بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج قصص النساء في القرآن. سنتحدث في هذه الحلقة عن نساء ذكرهن القرآن عددا من المرات كان لهن النصيب الأكبر من العذاب، وذلك لصمودهن وثباتهن على الإيمان. شملهن البلاء وعمتهن المحنة في بني إسرائيل، تلك المحنة التي نزلت على بني إسرائيل. ذكرهن القرآن في 6 مواضع: في سورة البقرة في الآية 49، وفي سورة الأعراف في الآية 41 بعد 100، وفي الآية 27 بعد 100، وفي سورة إبراهيم الآية 6، وفي سورة القصص الآية 4، وفي سورة غافر الآية 25. تعالوا نسمع الآيات ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إذن كما قال الحق عز وجل ويستحيون نساءهم، عموم نساء بني إسرائيل هن المقصودات في هذه الآيات، وكان ذلك في ذلك الزمان. والحق عندما نتحدث عن الانتصارات أو عن الابتلاءات أو عن النتائج في الصمود والتحدي في أي مشروع من مشاريع الحياة، في الأزمات، في الشدائد، في غيرها، فإننا نتحدث عن الرجال ونذكر الرجال كثيرا، لكن ربما نغفل عن النساء وعن أدوارهن وعن مواقفهن الصلبة التي كان لها دور كبير فعلا في مثل هذه الانتصارات أو في مثل تلك التحديات والصمود. ولذا جميل جدا أن نأخذ هذه الآيات في قضية النساء، نساء بني إسرائيل، ماذا واجهنا، كيف صبرنا، كيف ثبتنا في وقت المحنة. إذن النساء المؤمنات يتقاسمن دوما في كل عصر ومصر لأواء الحياة مع الرجل، لها دور يجب أن لا ينسى، يجب أن يذكر ويجب أن يردد، لأن صمود الإيمان في نفوس تلك النسوة كان له أثر كبير جدا في ثباتهن. القرآن يحكي لنا أن نساء بني إسرائيل كان لهن النصيب الأكبر من العذاب، ولا شك أن هذا لثباتهن وصمودهن. فقد ذكر في محكم التنزيل في كتابه كما أشرنا في 6 مواضع أن فرعون وملئه كانوا يذبحون الأبناء ويستحيون النساء، أي يبقونهن خدما، يسترقونهن إذلالا وامتهانا ونكاية بموسى ومن معه من المؤمنين. بدأت قصة معاناة هؤلاء النسوة عندما وصل إلى علم فرعون أن زوال ملكه سيكون على يد مولود من المواليد، ومن اللاتي يلدن؟ هن النساء. إذن صدر المرسوم الملكي من قصر الفرعوني بأن علينا أو بأن يقتل جميع المواليد اللائي يولدون بعد تلك الحادثة، أو بعد ذلك الخبر حتى نبهه العقلاء، لو أنك قتلت المواليد من الذكور دائما من سيبقى لخدمتنا ومن سيبقى للدفاع عنك وفي جيشك؟ فأقر بعد ذلك أن يبقيهم عاما ويقتلهم عاما، وهذا يستدعي أمرا مهما، يستدعي إذن أن يجيش الجيوش من القابلات ومن الجند لتتبع الحمل من النساء، بل ربما حتى لوضع جداول للولادة. وبالتالي فمراقبة الأوضاع كاملة حتى فعلا لا يولد ذلك الغلام الذي سيكون زوال ملك فرعون على يده. على كل، الله عز وجل اصطفى بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل خيار أهل الأرض في ذلك الزمان ولا غرابة، فهم سلالة نبي الله يعقوب عليه السلام بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. ولذلك أمر فرعون باتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة الشديدة فعلا لتنفيذ هذا الأمر، فكان الأمر ينفذ بكل دقة وحيطة وحرص وحذر، بحثوا عن كافة السبل المانعة من وجود هذا الغلام الذي يذكرون أن زوال الملك سيكون على يديه، حتى جعل رجال كما ذكرت وقوابل يدورون على النساء الحمل الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن متى، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ويقتل ذلك الذكر. هذا النهج الذي اتبعه الطاغية فرعون وأعوانهم المفسدين في الأرض كان له يعني ألما شديدا على النفوس. تصور أن تستباح النساء، تصور أن يستباح عرضك، تصور أن يقتل الأبناء، لا شك أن هذا له ألم على النفس أكثر إيلاما على النفوس من أي عذاب، قتل الأبناء، استبقاء النساء للخدمة وكرقيق وإلحاق العار بهن، جعلهن خداما. ولذلك وصف الله عز وجل هذه الخطة الجهنمية من فرعون وجنده وزمرته بأنها سوء العذاب، فقال عز من قائل: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما أشد الأمر على النفوس عندما يمس كرامة الإنسان ويمس عرضه وشرفه، أو ما أشد الأمر أيضا على المرأة الحرة أن تجر إلى الاسترقاق وأن يفرض عليها الخدمة وأن تذاق الذل والمهانة. وكما قال الشاعر الجاهلي: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ومما يستفاد أيضا من مثل هذه الآيات في مثل هذه الإشارات في القرآن أن القصة تكشف عن أسلوب فرعون في الحكم القائم على سياسة تفريق المجتمع: فرق تسد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هكذا حكم القرآن. وكان الهدف من وراء هذه الدسيسة هو أن تتفرق فعلا بنو إسرائيل عن موسى ويبتعدون عنه ويضعفون عن نصرته والوقوف معه. لاحظوا قتل الصغار الأبرياء واسترقاق النساء وخدمتهن وقتلهن هو محور وللأسف الأزمات والفتن في كل عصر ومصر وفي كل زمان، رغم أن الإسلام جاء بالنهي كما سيأتي بعد قليل عن قتل النساء والصغار في أي غزوة أو في أي حرب. ونعجب عندما نبحث عن القوانين الإنسانية والقوانين الغربية في كثير من الأزمات في العالم، بالذات فيما يخص العالم الإسلامي، عن الجدية في الحفاظ على هذه الفئة من الناس الصغار والنساء، ولكن وللأسف يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير عندما تسمع عن المئات والآلاف من القتلى الذين وللأسف أكثر ما يكونوا من النساء ومن الصغار. لاحظوا الآيات، ربط الآيات بمحن الأولاد والأهل، تماما ربطها بمحنة النفس. أخذا من خطاب الحق عز وجل في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم ذكر أن العذاب واقع بالأبناء والنساء في قوله ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فالضمير يرجع إلى هؤلاء. وبالتالي لاحظ الربط الجميل في الآيات، فعلا ربط محنة الأبناء والنساء أيضا بنفوس الرجال أو الذكران، لما لذلك من ألم شديد ووقع عظيم على أنفسهم. ثم أن الشدائد التي تصيب النساء من قتل واستحياء ونحوها لا شك أنه من البلاء، وأنه من الفتنة، وأنه من الامتحان والاختبار الذي يقدره الله عز وجل عليهن. ولكن كما أخبر الله عز وجل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إذن ما الواجب؟ عليهن أن يصبرن ويحتسبن الأجر عند الله ويعملن الأسباب للتفريج وينتظرن الفرج ويحذرن اليأس، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كما أخبر الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال بعض العلماء ومن صبر في الله على بلاء عوضه الله عز وجل صحبة أوليائه، فهؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه فجعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمانهم. وتتضح الآيات عندما نتأمل ونتدبر فيها، يتضح فيها خطر بطانة السوء على الملوك والرؤساء، وأن هذه البطانة أنهم أداة لتنفيذ الجريمة والتخطيط لها، بل وتزيينها للملوك والرؤساء، كما أخبر الله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذر آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. متى كان التقتيل؟ لما كان التحفيز وللأسف من البطانة، بطانة السوء. ثم أيضا بالنظر إلى أي حد بلغ ظلم فرعون وجبروته وخاصة بالضعفاء من النساء والولدان، نقارن أيضا تماما على العكس والضد ما حصل أو ما وجه فيه هذا الدين العظيم. عظمة الإسلام تظهر لك جلية في روعة تشريعاته عند تذكيره أو تحذيره أو تنبيهه إلى الحفاظ على قضية الصغار والنساء، بل ليس الأمر فقط عند هذا الحد، تأتي التوجيهات لكل قائد لمعركة أو غزوة ألا يقتل وليدا ولا امرأة ولا كبيرا في السن ولا رجلا في صومعته، وألا يقتل بهيمة ولا يقطع شجرة ولا يهدم صومعة ولا يقتل حتى الأسير، جاءت قمة في التوجيهات في كيفية التعامل معه. هذه آداب الإسلام وهذه روعة الإسلام عندما نتأمل فعلا في توجيهات القرآن الكريم وفي آداب وتشريعات السنة الكريمة، نعجب في الواقع الذي نعيشه والذي نؤمن به ونعتقده في عظمة وتوجيهات وتشريعات الإسلام. جاء في السنن عن حنظل الكاتب قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل، ما كان للمرأة أن يكون هذا مكانها. ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفة. وفي المسند لأحمد عن ابن عمر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة يوم فتح مكة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان. هكذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهكذا هي تشريعات الإسلام، وهكذا هن النساء المستضعفات من بني إسرائيل يوم يتردد القرآن ويذكر حالهن في 6 مواضع للتنبيه وللبيان، وأن المرأة هي إنسان لها كرامة، لها حق في الحياة، لها حقوق وعليها واجبات، فيجب أن تكون كغيرها من الناس ومن المخلوقين. إلى هذا الحد أقف هنا، وألتقي وإياكم بمشيئة الله تعالى في قصة أخرى من قصص النساء في القرآن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.